فتمتلئ الأرض والمساجد بملائكة الله، وينزل جبريل عليه السلام مع الملائكة إلى بيت الله الحرام، تنزل الملائكة والروح، والروح وجبريل عليه السلام، لأنه يأتي بالرسالات التي هي روح الأمم والشعوب. فالرسالات ورسالة الإسلام روح الخلق، فالناس بلا هداية وبلا توحيد وبلا رسالة لا يقلون شأنا عن الأنعام الضالة. وهذه الليلة المباركة تمتد إلى طلوع الفجر، ولها علامات ثابتة في السنة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحراها في العشر الأواخر وضيقها قليلا، فقال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، وضيقها فقال التمسوها في السبع الأواخر، وقال تكون في 29 في 9 ليال أو في 7 أو في 5، وهي تتنقل في الغالب تكون ليلة 27، ولكنها تتنقل من عام إلى عام، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن أخفاها عن خلقه وجعلها تتنقل ليجتهد المسلمون في إدراكها وبلوغها وتحريها. كانت ليلة 27 على الغالب، فقد تكون ليلة 25 أو ليلة 23 أو ليلة 29، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ولهذا كان نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم يجاهد ويعتكف ليتفرغ لعبادة ربه وذكره وشكره والقيام، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم بالمئين، يعني في الركعة الواحدة أكثر من 200 آية بحجم سورة البقرة أو يزيد. فلنجتهد يا عباد الله فيما تبقى، والعبرة بالخواتيم، فمن فرط في أول الشهر فليستعتب وليستدرك وليستغفر وليقبل على الله وعلى بيوت الله، ومن كان محسنا فليزدد إحسانا حتى يكون من المرحومين، وممن غفر الله لهم، وممن تقبله الله تعالى. فإن كان ممن وجبت له النار فعليه بالتوبة والاستغفار ليكون من العتقاء الله في شهر رمضان. فإن الله يأمر إلى قلوب عباده، فمن كان أهلا للعتق من النار أحسن العمل وأحسن الاعتقاد وأحسن القرب من الله، فإن الله عز وجل يشمله برحمته وعفوه. ولهذا أم المؤمنين عائشة تقول: يا رسول الله، إذا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ فقال لها: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والله نسأل وبأسمائه الحسنى نتوسل أن يعفو عنا وعن كل مذنب من أمة لا إله إلا الله، وأن يرفع البأس عن هذه الأمة، وأن يرفع عنها الضراء، وأن يردها إلى دينها ردا جميلا. من علامات ليلة القدر أيها الإخوة أن الشمس في صبيحتها تكون منطفئة حمراء لا شعاع لها، وأن الليلة ليلتها تكون لا باردة ولا حارة، انه لا يرمى بنجم ولا بشهاب، لان الشياطين تختبئ لا تظهر لكثره ما في الارض من ملائكه ولتعبد تنزل رحمه الله سبحانه وتعالى، وهي ليله سالمه من الاثم وسالمه من كل بغي وشر، فالشياطين لا تستطيع ان تصل الى الخلق، ولا ينعقد سحر السحره الاشرار. فلنتق الله عباد الله، والعشر تبدا من الليله، وهذا المسجد الطيب المبارك سيكون له قيام اول الليل مع الامام الراجل يوتر، ثم سيكون هناك بعد الواحده والنصف قيام لمن احب ان يوتر مع الامام الثاني، لكن لا يجوز ان تصلي اول الليل وتوتر ثم تصلي اخر الليل وتوتر، لا وتران في ليله كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وتخرج صدقة الفطر على كما هو السنة وعند جماهير العلماء تخرج عينا لا نقدا، توزن لها منها صاع نبوي وتكال. وكان صلى الله عليه وسلم والصحابة يخرجونها من أقوات أهل المدينة التمر والشعير والزبيب والأقط والبر اللي هو الطعام، كانوا يسمونه الطعام القمح. واليوم بما أن حوت أكثر الناس الأرز فتخرج، وهو طعام الناس، فتخرج الأرز. والصاع النبوي 2 كيلو ربع، 2 كيلو ربع هذا الصاع النبوي، وهو صاع يتداوله المسلمون من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا. احذر إخراج صدقة الفطر من الآن، احذر احذر. إذا أخرجتها فكأنك أخرجت على غير وقتها، كالذي يصلي على غير الوقت، لأنها عبادة موقوتة وقتها الشرع، كما أن أضحيتك لا تقبل إذا ذبحتها قبل الصلاة، كذلك صدقة الفطر لا يجوز إخراجها لا من أول الشهر ولا من وسط الشهر ولا قبل 10 أيام، إنما تخرج ولا إمكان ولا بد تدفعها للرجال قبل العيد، قبل العيد أو قبل غروب آخر يوم من رمضان بيوم أو يومين، ليتسنى لهم إخراجها للفقراء ليلة العيد وصبيحة العيد. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا التمرين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين وفي سوريا والعراق وفي اليمن وفي بلاد الأركان وفي كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك بالمجوس الصفويين الذين يسمون أهل السنة سوء العذاب، اللهم أرنا فيهم جميعا عجائب قدرتك، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والدين وردهم إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنا سخاء رخاء. اللهم جنبه الفتن والمحن والوباء والبلاء والغلاء وسائر النقم يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رمضان وما بعد رمضان، وتقبل اللهم منا الصيام والقيام وسائر الاعمال يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك ملك البلاد لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم خذ بيده للبر والتقوى، ووفقه للعمل بكتابك وسنة نبيك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. عباد الله، أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.